هذا ما يصح، لأنه القبول صار مخالفا للإيجاب. ثانيا أن يكون القبول في المجلس، في مجلس العقد، فإن تأخر عنه وتفرق فإنه لا يصح. ثالثا أن يكون متصلا، أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، فإن حصل بينهما فاصل اختياري بأن قال بعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال شريت، بل راح يجيب كلام آخر ويسأل عن أمور، أو جاء فلان أو راح فلان، أو ثم بعدما لا قال شريت، هذا لا يصح، لأن القبول انفصل عن الإيجاب بفاصل اختياري فلم يكن مبنيا عليه. إذا تشاغل بما يقطعه يبطل، إلا إذا كان الفاصل ضروريا كالعطاس والسعال، أو حضرت الصلاة وقيمت الصلاة وقام يصلي لئلا تفوته صلاة الجماعة، فهذا فاصل لا يؤثر لأنه غير اختياري. نعم. وهي الصيغة القولية، الإيجاب والقبول يكون بالصيغة القولية، بأن يتلفظ البائع والمشتري، بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، ويكون بالصيغة الفعلية وهي المعاطات. المعاطات، ما أحد يتكلم، البائع دفع السلعة إلى الشخص، جاء عنده واقف في دكانه أو متجره وأشار إلى سلعة من السلع أنه يبيها فأخذها وعطاها إياه، هو عطاه الثمن، بدون أنه يحصل كلام، يصح هذا معاطاة يصح. أو أنه مثلا عنده أشياء مسعرة، كل شيء مكتوب عليه سعره، عنده خبز مثلا، الخبز مسعر، جاء ودفع له ريال واخذ الخبز، ما حد حصل منه كلام، يصح هذا، لأن هذا جرت به العادة وهو يقوم مقام اللفظ، دفع له ريال واخذ الخبز، أو دفع له ريال واخذ الشيء المكتوب عليه أن ثمنه ريال، دفع له الريال وصاحب السلعة دفعها إليه بدون أنه يحصل كلام، هذا يقوم مقام الصيغة القولية، وتسمى بالصيغة الفعلية. والمعاطات تسمى بالمعاطات، هذا أعطى وهذا أعطى. نعم.

تمكين الكفار من بناء الكنائس في بلادنا، فنحن ننفذ أمر ديننا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يصلح المصالحة على هذا، نقول تخلونا نبني مساجد عندكم ونمكنكم تبنون كنائس، هذا ما يصلح، ما يجوز، هذا صلح محرم، لأن المساجد بيوت الله والأرض كلها مسجد وطهور، ودين الإسلام هو الدين الحق، نحن لا نساوم على ديننا، ما نساوم على ديننا، إن مكنونا نبني في بلادهم مساجد يجب علينا ذلك، هذه فرصة، وإذا لم يمكنونا إلا بشرط أن يبنوا في بلادنا كنائسهم فلا، لا نقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمنع الذمي من السكنى في طابق في عمارة أعلى من المسلمين؟ ما عندي فيها شيء الآن، لكن ليظهر لي أنه ما يمكن أنه يكون في طابق فوق سكن المسلم، إذا كان أنه في بيته ما يمنع من العلو على وهو في بيته، فكيف يكون في بيت واحد هو أعلى من المسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ نعم. العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ نعرفهم، نعرف اليهودي من النصراني، لكن اليهودي الآن حربي، اليهودي حربي، ما بيننا وبينهم عهد ولا يدخلون بلادنا لأنهم حربيين، أما غيرهم فهم مهادنون ومعاهدون، ففي فرق بين اليهود الآن وغيرهم من الكفرة. نعم. لا أعيد السؤال. يقول العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ لماذا نسألهم؟ يعني هم كفار، فنهدي إليهم من أمور الدنيوية أمره سهل، يهدى إليهم ويحسن إليهم، وأما إهداؤهم الكتب القرآن أو السنة هذا لا يجوز حتى يسلموا، ما يجوز أن نمكنهم من كتب الإسلام حتى يسلموا، أما إذا كان يرجى إسلامهم فنحن نسمعهم القرآن ونسمعهم الأحاديث ونعرضها عليهم، أما إن نعطيهم كتب من كتب الإسلام دواوين السنة أو القرآن أو الكتب اللي فيها أحاديث وآيات من كتب الفقه فهذا لا، ما نعطيهم إياه حتى يسلموا لأنهم يهينونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مصافحة النصراني؟ ذكر أهل العلم أنه ما يصافح ابتداء، لكن لا مد يده إليك صافح، أما إن كنت تبدأ بالمصافحة فلا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بداءة الأب الكافر بالسلام وتقبيل رأسه؟ نعم. ما حكم بداءة الأب الكافر بالسلام؟ لا يسلم عليه ولو كان أبا، ما يسلم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بداءة الكفار بالسلام، وهذا مطلق. نعم. وهل يقبل رأسه؟ لا يقبل رأسه، ولكن يحسن إليه بالمال والخدمة إذا احتاج إليه، لأن هذا من باب رد الجميل والمكافأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، مع بغضه إياه يحسن إليه مكافأة، مع بغضه إياه دينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السلام على من لا أعرف هل هو مسلم أو كافر، خصوصا وأن الكفار لا يتميزون بلباس ولا غيره؟ إذا كان في بلاد المسلمين تسلم عليه بناء على أنه مسلم، لأنه الغالب أنه ما يكون في بلاد المسلمين إلا مسلم، تسلم عليه. نعم.